ينبغي أن نوصف به هذا الدين أو هذا التدين؟ وهو يأتي إجابة عن سؤال: هل الدين فطرة في النفس الإنسانية؟ خلقت النفس عليه وطبع في وجدانها في كينونتها بحيث لا تستطيع أن تعيش بغير الدين، أو أن الدين والتدين أمران مكتسبان لم يكون في النفس الإنسانية ولا في جوهرها، ولكنهما أمران مكتسبان كما تكتسب أمور أخرى كثيرة في حياة الإنسان في مجتمعاته المختلفة على مدار التاريخ. هذه القضية، هل هو فطري أو هو مكتسب؟ عرضنا في المحاضرة السابقة الرأي الأول الذي قيل، وتبين منه أن فريقا كبيرا من علماء الأديان ودارسيها قد اتجهوا أو مالوا إلى القول بأن الدين أمر ليس فطريا في النفس الإنسان، وأنهم فسروا ظهور هذا التدين بتفسيرات متعددة قد تكون راجعة إلى فكرة الأرواح أو إلى الخوف من الطبيعة أو إلى الوجود في داخل مجتمع يحتاج في وجوده إلى نظام، وأن الدين كان جزءا من النظم الاجتماعية التي اهتدت المجتمعات إليه، حتى يمكن جمع ما يتفرق في سلوك الإنسان حيث لا يطغى أحد مع أحد ولا يظلم أحد أحدا. فكان الدين استجابة لدوافع نفسية أو طبيعية أو اجتماعية، وأنه مر بمراحل تطورية كان من أشهر القائلين بها أوغست كونت وتلميذ دوركايم، الذين ذهبا إلى أن علاقة الإنسان بالدين قد تطورت في مراحل من اللاهوتية إلى الميتافيزيقية، ومن الميتافيزيقية إلى المرحلة العلمية التي هي القمة والتاج في علاقة الإنسان بالدين. معناها أنه يعني كان متدين في مرارة، لكنه الآن خرج من عباءة الدين وأصبح ينضوي تحت عباءة العلم. وبعض الناس يعني ذهبوا إلى أن البشرية لم تعبد الله وحده، ولكنها عبدت أحيانا العقل فجعلته هو المصدر الذي تنتمي إليه وتأخذ قيمها وأفكارها منه، وأنه هو المعيار والميزان والمقياس للأفكار للأخلاق وللإحساس بالجمال، أو عبادة المجتمع أحيانا. فهذا يمثل أساس هذا الرأي الذي تحدثت عنه في المحاضرة السابقة وقد لخصته الآن تلخيصا معكزا، لكن بفضل الله عز وجل أن هذا الرأي ليس هو الرأي الوحيد في القضية، ولكن يناظره ويقارنه ويوجد إلى جواره بل فوقه. من قال عكس هذا الرأي وأقام الأدلة النفسية والواقعية والتاريخية والدينية على صحة رأيته؟ هو أن الدين فطرة نفس الإنسان، وأننا لا نتصور الإنسان بغير دين. لا يمكن أن يوجد إنسان في العالم بحسب فطرته الأصلية يمكن أن يكون موجودا بلا دين. فعندنا رأي بتاع المرة اللي فاتت احنا خدناه وعلقنا عليه وعقرنا وقلنا إن هو يعني يعتمد على تصورات تقوم على المماثلة بين ما رآه بعض العلماء من سلوك بعض القبائل البدائية المعاصرة نحو الدين. يعني عندنا القبائل البدائية موجودة في استراليا كانت، والكلام ده من 150 سنة 30 سنة لم يكن تواصل الإنسان كما هو الشأن الآن. يعني كانت قبائل لا صلة لها بالمجتمعات المتحضرة أو المجتمعات التي فيها قوانين أو المجتمعات التي وصلت إليها أديان، كانوا بعيد عن العالم كله. فالناس الذين درسوا هذه القبائل توصلوا إلى هذا الرأي وقالوا إننا نتوقع أن تكون القبائل الحياة الأولى للمجتمعات البشرية مناظرة لحياة هذه القبائل. يعني فكرة المماثلة وأنه بيأخذ الحاضر ليكون معبراً أيضاً عن الماضي، ولكن في الحقيقة كانت وجهة نظرهم مسبوقة برأي حول الدين، أن الدين ليس موجوداً في الفطرة الإنسانية، والإنسان بحسب ما توجهه أفكاره يرى من الظواهر ما يتوافق مع هذه الأفكار ولا يرى ما يخالف رأيه فيها، إلا أن عنده فكرة سابقة. فكرة سابقة أن الإنسان غير متدين، كالذي ينظر إلى الكوب فيرى نصفه فارغ فيقول هذا هو فارغ لأن النص الذي رآه هو أنه فارغ، أو كالذي ينظر إلى الكوب فيرى نصفه ممتلئا فيقول هذا الكوب ممتلئ لأن فكرته أنه يركز على الجانب الممتلئ. فهم نظروا إلى أحوال البدائيين وقالوا إن العالم بصفة عامة شبيه بهؤلاء البدائيين الذين لم تتصل بهم ثقافة ولا حضارة ولا ديانات ولا تمدن. ومن هنا فإن الإنسان خلق بلا دين، وأنه بسبب الخوف من الطبيعة أو التركيز في الجوانب النفسية أو التركيز في الجوانب الاجتماعية اهتدى إلى هذا الدين. وإحنا قلنا أننا نعرض الرأي ولكننا لن نتوقف عنده، بل سننتقل نقلة أخرى إلى الجانب المقابل الذي يعاكس هذا الرأي معاكسة تامة، وسنرى أن لديه قوة الدليل ونصاعة البرهان ما يفوق ويزيد عما قدمه أصحاب رأيه. علماء كبار جدا ومن أوروبا برضه، لأن أوروبا كما قلت لكم أكثر من مرة هي التي افتتحت في العصر الحديث الدراسة لهذه الظاهرة الدينية بعد أن هجروا المسيحية وهجروا الكنيسة وما تمثله من الدين. أصبح عندهم حرية أن ينظروا في العالم لكي يبنوا أفكارهم ويؤسسوا مذاهبهم، واستطاعوا بهذا أن يصلوا إلى تلك النتائج، ولكنها جاءت نتائج متفرقة. جزء منها يقول الدين ليس فطريا، وجزء منها يقول الدين فطريا، وكان الذين قالوا إن الدين فطري كانوا أكثر عددا وأقوى حجة، وهم في الواقع يتفقون مع ما تقوله الأديان في هذه القضية. يعني أقرب الأديان حتى ولو كانوا ملاحدة، لكنهم يدرسون الظاهرة دراسة موضوعية، فيقولون إن التأمل للواقع والدراسة للتاريخ والتأمل للأحوال النفسية التي يعيشها الناس تؤدي إلى القول بأن الإنسان لا يخلو ولم يخلو من دين أبدا، أيا كان الاعتقاد في قوة أعلى من الإنسان هي التي تسيره وتسخره وتحفظ الوجوه وتمنع الحياة وتعطي قوة العقل وملكة الفكر لهذا الإنسان، فكان الرأي الثاني كما أقول أكثر عدداً وأقوى حجة، وهو الرأي الموافق للأديان فقط. دين موجود في الناس، زي ما تجيب الشمع وتعمل عليه ختم كده، أو تجيب الطين وتحط عليه حاجة فيلتبس بهذا الشيء ويدخل في أعماقه وفي مكنوناته، فلا يستطيع الإنسان فصل هذا الذي وضعه إلا بتحطيم هذا الذي وضعنا فيه هذا الشيء. فإذا عندنا هذا الرأي كما أقول، تبين من الدراسة الاستقرائية لأفكار العلماء حتى من الأوروبيين الذين هجروا المسيحية ولم يعودوا يؤمنون بها، أنهم يؤمنون بأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بغير دين، وأن البشرية قد ظهر الدين معها منذ بداية وجودها، وأن الإنسان متدين بالطبيعة والفطرة، وأننا كما نقول الإنسان كائن مفكر، نستطيع أن أو ناطق أو نتكلم، نستطيع أن نقول أن الإنسان كائن متدين، وأنه ليس هناك فصل بين وجود الإنسان والتدين المغروس في طبيعة هذا الإنسان. هذا الرأي الثاني المرة اللي فاتت معروف أخذ الجدل في مسائل لا ينبغي أن تكون موضوعا للجدل، لأننا لم نقل إلا في قضية رأي واحدا، لكن كان عندنا رأيان، والرأي الثاني هو الذي سوف نتناوله في هذه المحاضرة. من الذين قالوا هذا واحد من كبار الدارسين للظاهرة الدينية، ظاهرة التدين، من واحد اسمه تايلور الألماني، هذا قال إن قول أن الإنسان وجد بلا دين قول زائف، هذا قول غير صحيح، ولم يتقبل مطلقا أن يكون الإنسان البدائي الذي استندوا عليه قد خلق أو وجد بغير دين، بل إن كل شيء، شوفوا العكس بقى، بل إن كل شيء في حياة الإنسان البدائي كان أثرا من آثار التدين، كل حاجة، الطقوس أثر من آثار التدين، الشعائر جزء من التدين وأثر من آثار التدين، العلاقات الإنسانية، النظرة إلى الكون، النظرة إلى العالم، نظرة إلى المصير، النظرة إلى الوجود، كل ذلك أثر لإشعاع هذا الدين الموجود في النفس الإنسان. يعني عكس الآخرين تماما، وقال إن الدراسات التي أجريت حول هذا الأمر تدلنا على أننا لا نستطيع في حياة البدائيين المعاصرين ومن يماثلهم عند هؤلاء الدارسين السابقين، كلها كل حياة هؤلاء البدائيين هي أثر لهذا التدين، حتى إننا لا نستطيع أن نخرج عن التدين أي مظهر من مظاهر سلوك الإنسان، كل ذلك يرجع إلى الدين. يعني على سبيل المثال، الرجل البدائي كان عنده نظام متكامل وبناء متكامل فيه ما يتعلق بالعقل، فيما يتعلق بالعلم، فيما يتعلق بالسلوك، فيما يتعلق بالقيم، فيما يتعلق بالأخلاقيات والعلاقات الاجتماعية، كل هذا كأنه خارج من ثمرة هذا الدين أو من بذرة هذا الدين، ويتجلى ذلك في علاقاته وفي أفكاره وفي نظامه الاجتماعي وفي عبادته وفي طقوسه وفي شعائره، فكل ذلك من بذرة الدين الموجودة في النفس الإنسان. وإذا كان أصحاب الرأي الأول قالوا إن البداء لم يكن متدينا، فهو يقول إن هذا رأي زائف لا تسانده الوقائع ولا يفسره التاريخ ولا يتفق معه الواقع النفسي، وإنما كل ذلك دين، حتى إننا لا نجد شيئا في حياة البداء خارج الدين، كل حاجة عنه هي أثر من هذه البذرة الموجودة في فينونته وفي حقيقة وجوده. فكلها ترجع إلى هذا العمل. فعندنا اعتقاد، عندنا عمل، وعندنا معرفة، وعندنا قيم، كل ذلك له صلة وشيجة بهذا الدين الذي هو موجود في فطرة النفس الإنسانية. بعكس الرأي الأول تماما، يعني تتظاهر على الرأي الأول تجد هذا هو العكس. كل شيء لا نستطيع أن نقسم شيء عن أبدا، لا في الطقوس ولا في الشعائر ولا في الزواج ولا في الموت ولا في علاقات الإنسان بالآخرين من حوله، ولا في نظرته إلى الطبيعة، ولا في نظرته إلى الظواهر الكونية، ولا كل شيء يرجع إلى الدين الذي هو مغروس في طبيعة هذه النفس الإنسانية. فهذا رأي من الآراء التي قيلت في هذا الموضوع، وليس رأيا وحيدا، ولكن آراء يعني كثيرة يمكن أن نؤكدها بظواهر كثيرة تدل عليها الدراسات، ويدل عليها التاريخ، ويدل عليها الواقع المتعلق بالإنسان. نموذج آخر الذين درسوا هذه المسألة بالإضافة إلى تايلور، عندنا فريق آخر هم دارسون متعددون، وكما قلنا لكل وجهة هو موليه، وبعض الآراء كانت ثمرة من أيديولوجية. يعني عندي فكرة أريد أن أثبتها، عندي فكرة أريد أن أؤكدها، فعندئذ تختلف الآراء في دراسة الظاهرة الواحدة بناء على الأفكار السابقة. والمفروض أن يكون عندنا دراسة موضوعية تتعلق بالظاهرة في ذاتها، وليست مرهونة بأفكار المفكرين ولا بعقائد المفكرين. الذين درسوا الحالات البدائية أيضا، ومنهم عالم نفسي كبير جدا من أكبر علماء النفس في العالم، قبل فرويد ونقد فرويد، ويعني أخرج فرويد حتى من دائرة العلم في بعض الأحيان وفي بعض التفسيرات، اسمه لام. هذا الرجل بين أن عقيدة الإله الأعلى موجودة عند جميع البدائيين. فهنا بنتكلم الأولاني بنتكلم عن ظاهرة الدين موجودة في النفس الإنسانية، الثاني بيقول ليس مجرد دين بل كان عندهم عقيدة الإله الأعلى. يعني حتى لو آمن بأن الشمس إله، يؤمن بأن وراء هذه الشمس إله معه. لو آمن بأن القمر إله، فعنده إيمان بأن هناك وراء القمر إله أعلى. يعني فكرة فيه ليس مجرد دين، لكن فكرة تصل إلى حد التوحيد. التوحيد الذي يجعل الإله الأعلى فوق كل ما يمكن أن يطفى عليه قداسة من الكائنات والأشياء التي راها الناس. فالأولاني يقول الدين عشان يميز الآراء من بعض، الثاني بيقول ليس الدين فقط ولكن الدين الذي يصل بأصحابه إلى إيه؟ إلى التوحيد. التوحيد يعني إيه؟ إله أعلى في آلهة صغيرة هو البداية أمن بها، لكن في النهاية يقول لك ليس هؤلاء هم المسؤولين عن إدارة هذا الوجود، أو عن خلق الأشياء، أو عن تصريف الكائنات، أو عن تسخير الكائنات، أو عن حفظ نظام العالم. ليس الأمر راجعا إلى آلهة صغيرة، ولكن راجع إلى إيه؟ إلى إله أعظم وإله أكبر، هو هذا الذي نتحدث عنه نحن المؤمنين لأنه الله الواحد القهار. ربما أن يصل بهذا الموضوع الذي يعني نتحدث به أهل الإيمان، ولكن عندهم فكرة أن عندي حتى لو تعددت الآلهة لابد أن يكون عندنا إله أعلى فوق الجميع، وهو الذي يحكم هذه ما يسمى يعني آلهة صغيرة. وعندنا دراسات واقعية عند لاندا وعند بروكلمان، وهو متخصص في دراسات السامية وكتب كتابه الكبير عن تاريخ الأدب العربي، درس العقيدة عند جميع الساميين الذين ينتسبون إلى أحد أبناء نوح عليه السلام وسام بن نوح عليه السلام. وجدت عندهم عقيدة الإله الأعلى الذي لا يتساوى في مقامه ولا في درجته ولا في كماله ولا في قوته مع ما يمكن أن يتوجه العقل الإنساني إلى أنه إله، لأنه إله فوق الجميع. وبعدين لا يتوقف هؤلاء عند هذا الحد، عملوا نوع من الموضوعية زائد، فبين نوع من الموضوعية أزيد من أصحاب الفريق الأول، فيقولون إنه لا غرابة أن يكون البشر على امتداد التاريخ قد تأثروا بالأديان الإلهية التي جاءت لتهدي الناس إلى الحق في هذه القضية، وأن تبين لهم أنه ليس هناك آلهة صغار ولا آلهة كبار ولا آلهة أكبر، بل لا يوجد في الوجود كله إلا إله واحد قهار جل جلاله. هذا عندما ينشئ حضارة تقوم على هذا الدين، طبعا القرآن يحدثنا عن أعداد من الأنبياء الذين ظهروا على مدار التاريخ، ولا يحدثنا عن أنبياء آخرين ظهروا أيضا على مدار التاريخ، لأن الله تعالى يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكأن هؤلاء قد أشعوا وأشاعوا فكرة التوحيد في الحضارات الإنسانية، وعندئذ بدأت المجتمعات تتخلص من هذه التعبدية التي تقول بوجود أكثر من إله أو مستويات في الآلهة، إنما الأديان تقودهم إلى فكرة الإله الواحد أو عقيدة الإله الواحد القهار الذي لا إله غيره في هذا الوجود. ونحن نعلم أن كل الأنبياء الذين حدثنا عنه الله في القرآن الكريم، سواء كان ذلك بالتصريح مع بعض هؤلاء الأنبياء أو على وجه العموم، على وجه العموم تقول تعالى الله أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، من رسول، كل الرسل جاءوا من دعوة إلى التوحيد. وعندما يقول الله لنا في الحديث عن قصص الأنبياء، كان النبي يبعث إلى قومه ليقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا الأنبياء كان لهم دور في إخراج الناس من التعبدية التي تصل في النهاية إلى الإيمان الأعلى، إخراجهم من هذه التعبدية إلى فكرة الإله المطلق الذي ليس له شريك في هذا الوجود. فكأننا نتحدث عن درجات من التطور، ولكنها تعود لأصحابها للأصل الأول الذي خلق الإنسان عليه. طيب، عندنا ناس ثانيين بقى من المفكرين الذين درسوا هذه القضية يتوافقون مع هذا الكلام ويؤكدون فطرية الدين في النفس الإنسانية، وبعضهم يتحدث عن هذا الكلام يعني راقي جدا وسامي جدا وشامل جدا، ويعني يمكن أن نقرأ نستمع يعني معا إلى مثل هذا الذي يقوله واحد زي شيشرون، وهذا رجل فيلسوف روماني، صفحة على الطبعة الجديدة 25، يقول إن كل البشر من جميع الجنسيات، شوفوا بقى كل البشر العموم هو إن كل البشر من جميع الجنسيات متفقون على أنه يوجد في ضمائره اعتقاد فطري بالنسبة لوجود الآلهة، وتحدث عن إيمان ما التي توجد آراء مختلفة فيما يتعلق بطبيعتها، لكن لا يوجد شخص ينكر وجودها. فعند هؤلاء إيمان بإله أو بآلهة، آلهة على أساس كل الشعوب وكل المجتمعات الإنسانية، لكن هؤلاء أو كل مجتمع يعتقد إلى أن يصل إلى الإله الأعلى الذي تحدثنا عنه. واحد ثاني أيضا كان في الحضارة الرومانية، وهو شاعر وأديب وفيلسوف، يقول على نحو أكثر بلاغة، مستمع إذا عنيتم أنفسكم، يقول للمخالجين له ويقول للقارئ بصفة عامة، إذا عنيتم أنفسكم بالسفر عبر العالم فستجدون بلاداً ومدناً دون أسوار ليس لها أسوار ودون أبواب ودون ملوك وبيوت وثروات وأموال. ممكن تلاقوا هذا الكلام في العالم على مدار الكرة الأرضية أو على الجزء المعروف من العالم الآن المسكون من العالم. ولا كلام اللي جاي بعد كده بقى. لم يرى مطلقا ولن يرى مدينة بغير معابد ولا إيمان بأهلها. لا يوجد في العالم كله. يلجأ المرء فيها إلى الصلوات والعظات والعرافة والقرابين. كل مكان في الدنيا قد يكون في مال، قد يكون في رئيس، قد يكون في ثروة، قد يكون في أموال، قد يكون في بيوت مبنية لكن صفية أو خير أو شيء من هذا الكلام، لكن لم يوجد مكان في الدنيا كلها بغير معابد وبغير أماكن تؤدى فيها الصلوات وتقدم فيها العظات وتقدم فيها وإليها القرابين من أجل أن يحصلوا على البركات والخيرات أو يهتموا بها من اللعنات. ده يوجد في العالم كله، وده يدل على أصالة الدين في الفطرة الإنسانية. لكن الفطرة الإنسانية قد تشوه، قد تمرض، قد تضل عن الحق الذي هو موجود في فطرتها، وقد تعجز عن أن تعبد المجرد الذي لا تراه، يدري بشيء تعبده أمامه قدام عينيه، وتقدم إليه القرابين وتقص أمامه عينيه محسوسة. لكن الإيمان بالإله الأعلى المجرد يعني الذي يعرفه العقل ولا تطلع عليه الحواس، ليس كل الناس يستطيعون ذلك. إنما الأصل موجود، حتى لو وقع الانحراف، الانحراف ليس يعني خروجا من التدين، ولكنه تدين ضد طريقه للحق، لكنه موجود. يعني مثلا زي بنشوف ناس لا تصلي مثلا على سبيل المثال، لا تصلي وربما لا تصوم وربما تسب الدين أحيانا، لكن إذا وجد إنسان يسب الدين يحمر وجهه ويروح يتخلى عنه مثلا، لأن عنده شيء كامل في فطرته يفيق إليه أحيانا ويضل عنه أحيانا، ولكنه موجود في طبيعة هذه النفس الإنسانية. ولهذا فإن القبائل البدائية التي تظهر فيها العقيدة بالله، لا بد أن تظهر فيها العقيدة بالله، ليست وليدة ثقافة أو مجتمع منظم، ولكنها ثمرة للفطرة نفسها ولطبيعتها الإنسانية. هكذا لو عندي ده الرأي، ده غير الرأي بتاع المرة اللي فاتت ولا لا؟ ها؟ معانا متابعين ولا لا؟ هذا كلام مختلف عن السابق. فإذا هذا الرأي موجود، وهؤلاء المؤلفون الذين يقولون هذا الكلام يضيفون قولهم. وهكذا امتزج الدين بقوة بحياة الإنسان على هذه الأرض، إلى حد أنه يمكن القول بأن الدين بدأ عندما بدأ الإنسان خلاص. يعني هذا من استنتاجهم من هذا الذي رأوا، إن لا يوجد شيء مكان في العالم إلا وفيه دلالة على هذا التدين الموجود في معابد وفي توجه وفي صلوات وفي قرابين وفي وفيه، بحيث لم يوجد مجتمع ولن يوجد مجتمع بناء على السوابق التاريخية يخلو من هذا الدين الذي هو فطرة النفس الإنسانية، وأنه مصاحب لوجود الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض. ربما يقع في انحراف كما نقول أو في ضلال، وهكذا كان الأنبياء يأتون لإعادة، ليس لخلق شيء جديد في فطرة الناس، ولكن لتصحيح المسار وتصوير الاتجاه، وليس من أجل خلق شيء جديد يكون بعيدا عما هو مغروس في النفس الإنسان. ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد، عند بعض المؤرخين الكبار الذين نظروا في حياة البشر. يعني احنا قلنا دلوقتي الدين فطرة، وأن الواقع يؤكد أنه لم يوجد مجتمع بغير دين، وأن الطقوس والشعائر التي رعاها تؤكد أنه لم يولد إنسان إلا معه دين، وأن الدين مصاحب لهذا الإنسان منذ فطرته ووجوده على هذا. بعض الدارسين لهذه القضية لم يتوقفوا عند هذا الحال، ولكنهم زادوا الأمر تأكيدا وتوثيقا وأصالة للنفس الإنسانية، فقالوا لنا إن الدين جوهر الحضارة الإنسانية. شوفوا بقى وصلنا لحد فين، كل شيء يفسر من منطلق الدين، كل تقدم في العالم مبني على الدين، لا يمكن أن تقوم حضارة في العالم بغير دين. حتى الحضارات المادية جعلت عقائدها دين، لازم يكون فيه منطلق في هذه الحضارة. فهذه الحضارة في الدنيا كلها يعني قائمة على دين. الدين جوهر الحضارة وروح الحضارة وأساس الحضارة ومنطلق الحضارة، لا يمكن أن توجد حضارة بغير دين. ده يعني تقوية للرأي ويعني تنمية لفكرة التدين الموجود في النفس الإنسانية، وأن المبادئ الدينية كانت على الدوام أهم عنصر في التاريخ الإنساني، أهم عنصر. انظروا على سبيل المثال ما أحدثه الأنبياء كانوا أقاموا حضارات أخرى غير الحضارات التي كانت موجودة قبلها. يعني إذا قامت حضارة يهودية على تقاليد موروثة عن سيدنا موسى عليه السلام، أو حضارة مسيحية قامت على تعاليم سيد المسيح عليه السلام، حضارة إسلامية قامت على تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القرآن، عندما نقارن ما جاء بعد الدين وما كان قبل الدين سنجد فرق شاسع وبعيدا وكبيرا، بحيث لا نستطيع أن ننظر إلى هذا الذي حدث على أنه تطور يعني ميكانيكي. لا، تطور في النفوس وتطور في السلوك وتطور في الأخلاقيات وتطور في الأفكار وتطور في النتائج التي تترتب على الأفكار. لا يمكن أن نقارن ما كان عليه أمر الجاهلية بالذي جاء به دين كالإسلام، فالإسلام هو أساس الحضارة الإسلامية ومنطلقها وجوهرها وروحها، وأنه كلما تعمقت مبادئه في نفوس الناس كانوا أكثر حضارته، وأنه إذا نضبت في أذهانهم أو قلت في مشاعرهم الأحاسيس بوجود هذا الدين، فإن ذلك يؤدي إلى الضعف والفتور في حياة هذه المجتمعات الإنسانية. بعض هؤلاء طبعا لما نقول واحد من هؤلاء يعني من هؤلاء الكبار الذين درسوا قصة الحضارة، يعني واحد زي جوستاف لوبون، واحد زي أرنولد تومبي، هؤلاء من فلاسفة التاريخ. يقول مثلا جوستاف لوبون إنه الدين هو العامل الأوحد الذي يجمع الأمم المتفرقة في أمور كثيرة في المناخ، يعني يجمع بين الغني والفقير، في المصالح بين الأقوياء والضعفاء، في الأفكار بين الأشداء يعني أو المغالين وبين المهملين. كل عناصر بناء الأمة من الجنس واللغة والمصالح والمنافع والأفكار، يقول على فرنسا إننا إذا نظرنا إلى تاريخ فرنسا نجد أن هذه الأمة الفرنسية لم تقم بوضعها بعد انسلاخها من الحضارة من الإمبراطورية الرومانية إلا بعد 1000 عام. 1000 عام بدأ الناس يشعرون أنهم قومية واحدة أو جنس واحد بعد 1000 سنة. لكن الدين الإسلامي وشير الدين الإسلامي على وجه الخصوص وحد الناس في زمن قياس 10 سنين 15 سنة 20 سنة، يعني جمع كل القلوب من الأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد وأصحاب المصالح وأصحاب الأفكار والذين كانوا يفكرون بطريقتهم الخاصة في مسائل التدين، جمع الناس جميعا في أقل فترة ممكنة لأن هذه طبيعة الدين وسوف الدين. الرجل يقارن بين ما حدث في فرنسا والتي استمر تجميع أفرادها وانضواء الأفراد تحت ما يسمى القومية الفرنسية أو الأمة الفرنسية، استمر ذلك واستغرق 1000 عام. لكن الإسلام وهو المثال الأشهر في هذه القضية جمع الناس جميعا وتحت شعار واحد وشعار التوحيد والإيمان بالله عز وجل في أقل عدد من السنوات، أخرج الناس من كل هذا الذي كان فيه من هذه الطبقية وهذه الفئوية وهذا الافتراق الموجود في طبائع الناس وفي أحوال الناس، جمعهم جميعا تحت شعار لا إله إلا الله في أقل قدر من السنوات لا يمكن أن يقارن بما حدث لقومية كالقومية الفرنسية. حتى الآن بلد زي أمريكا مثلا، بلد زي أمريكا مكونة من عناصر مختلفة من شعوب مختلفة آتية من كل أنحاء الأرض، من أوروبا ومن آسيا ومن إفريقيا ومن أستراليا ومن غيرها. الإحساس بأنهم أمة واحدة، أمة واحدة، لا يستطيع القانون وحده أن يعطيهم هذا الإحساس. ونحن نرى من كل شوية الشرطة يضربون السود. حتى الآن السود كانوا إلى نحو 30 أو 40 سنة محكوم عليهم ألا يدخلوا أماكن بعينها، وكان يكتب عليها الكلاب والزنوج لا يدخلون في هذه الأماكن مثلا. فعندنا أمة تقول إنها أمة واحدة، لكن الذي يجمع الناس جميعا ويمحو هذه الفوارق الموجودة بين الناس والفكرة الدينية التي تأتي من دين صحيح، فيؤدي هذا إلى أن نوحد ما تفرق من الناس في أوضاع اجتماعية أو في أفكار أو نحو ذلك، الذي يوحدهم التوحيد الأعلى إنما هو إيه؟ الدين. فهكذا يعني وغاية الناس يقولوا دين فترة، دين فترة في الناس الإنسان، وأنا البدائيين لا يمكن أن نفهم حياتهم إلا عن طريق الدين. ثم وجدنا ناسا يقولون إن كل من حياتي الإنسانية بما فيها حياة البدائيين تصل إلى حد الإله الأعلى، بل نجد بقى هذا يعني نقول من أسم ألف نقول في جيم أن ذلك من المؤرخين الكبار لتاريخ الحضارة الإنسانية من قال إن الدين هو جوهر الحضارة وهو سرها، وإن المبادئ الدينية هي القادرة على نحو ليس له نظير، قادرة على أن توحد مشاعر الناس وأن تجمع أفكارهم وتجعلهم ينضون تحت لواء واحد، يكون الدين فوقه ويكون هو محركه ويكون هو الذي يؤثر فيه، وهكذا يكون الشأن. وكذلك وجدنا واحد زي أرنولد تولبي وهو من أكبر فلاسفة الحضارة، من أكبر فلاسفة التاريخ، وقد درس 20 حضارة من حضارات العالم، فبين أن الدين هو أكثر العناصر في بناء الحضارات قوة وأكثرها تأثيرا في حياة البشرية، وأن ذلك لا يمكن أن يعوض عنه أي شيء آخر في بناء الأمم وفي بناء الحضارات، وأنه مرتبط بالنفس الإنسانية ومؤثر فيها تأثيرا لا يمكن أن يكون له بديل في حياة البشر. اتضحت الفكرة يا جماعة بشواهدها ونماذجها ونصوصها وما قرأناه من كلام أهلها. طبعا عندنا إيه رأيه؟ الرأي الأول الذي قلناه في المحاضرة الماضية، وهذا هو الرأي الثاني الذي نتحدث عنه الآن. وعندئذ سيأتي لدينا سؤال، يا ترى إلى أي الرأيين يتجه الدين الإلهي الذي جاء به الأنبياء؟ هل يتبع مع الرأي الأول ولا يتبع مع الرأي الثاني؟ الرأي الثاني طبعا، ولذلك احنا خلينا الرأي الثاني جنب الدين حتى ننطلق من هذه الآراء العلمية التي قالها الناس ليسوا مسلمين، حتى يعني نؤكد صدق الكلام بالرأي الديني في هذه القضية. فعندما يقال لأهل الدين الدين فطرة في النفس الإنسانية ولا الدين مكتسب، يقولون بالفم الملآن الدين فطرة في النفس الإنسانية، وهذا هو الذي جاء في القرآن الكريم وتقول به الأديان كلها. يعني الأديان كلها لديها تصور للوجود، التصور القائم في الوجود أو للوجود في الأديان يقوم على فكرة أن أول من خلق من البشر هو آدم عليه السلام، وآدم خلق في مشهد وظهر في مشهد بين هذا الإله وهو الله سبحانه وتعالى، يعني خلقه الله وبعدين أظهر كرامته وأظهر مكانته في هذا الوجود وفضله حتى على الملائكة وعلمه الأسماء كلها وأجرى اختبارا أمام بمحضر من الملائكة فسألهم عن الأسماء التي علمها الله لآدم فلم يعرفوها. هذا تفسير الدين، وهو موجود في التوراة وموجود في القرآن وإن كان مع اختلاف في بعض التفاصيل، لكن الناس جميعا يقولون حتى القائلون بالتطور يقولون الجيل ده من الجيل السابق والجيل السابق من الذي قبله والجيل السابق من الذي قبله والجيل السابق من الذي قبله، ويصل الأمر إلى حد أن يكون عندنا أسرة بالأول، أسرة التي وجد يعني منها ومن تناسلها هذه المجتمعات البشرية كلها. فهذا الأول الذي تقول به الدراسات التاريخية أو الاجتماعية أو النفسية أو البيولوجية أو أي شيء ستبدأ بكائن هو الذي تسميه أديان آدم، كويس؟ أي آدم خلقه إله واستحضره إله والله لا يلقاها، واستحضره بعض من الملائكة وأظهر كرامته حتى على الملائكة وأظهره الله بالسجود لهذا الذي خلقه الله تعالى. وعندما أخطأ هذا الكائن الأول الذي وقع في يعني معصية بغير قصد لأن ذلك من سول له وزين له حسب الرأي الديني الذي نعتقد صدقه وثقته وأصالته عن طريق إغواء إبليس وقاسمهما إني لكم لم تصحين. والإنسان عندما يكون على فطرة واحد يعني قدامه إن ليس محرما حتى تكون يعني تمنح الخلود وتمنح المعرفة صدق الكلام، وكان لم يهمله الله عز وجل ولم يعاقبه على هذا الذي وقع منه، ولكن كما قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فإذا ثم اجتباه ربه فتاب عليه، وهذا يعني في سورة البقرة وفي سورة طه. فإذا الوجود كله بمشهد الإلهي والمحضر الإلهي، وعندما أهبط آدم إلى الأرض من الجنة التي كان فيها أخذ الله عليه عهدا وميثاقا وأعطاه تدينا وإيمانا، ولذلك قال يعني أنه سوف يكون هذا الذي نزل به أساسا للدين الذي سيوجد على الأرض منذ أن نزل عليها آدم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني في إيمان بالخالق وفي مسؤولية أمام الخالق وفي حساب أمام الخالق، فالتصور الديني للوجود قائم على الإيمان بإله والذي خلق آدم، طبعا الذي خلق الكون كله. وكلمة خلق عندما نتتبعها في القرآن الكريم نجد أنها شاملة للوجود كله، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، خلق السماوات وخلق الأرض، خلق الإنسان، خلق النبات، خلق الحيوان، وخلق الظواهر الطبيعية، وخلق كل شيء فقدره تقدير، كل شيء، خلق كل شيء. ولله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فتصور الدين قائم على الإيمان بالإله نزل به آدم حتى بعد أن عصى هو نزل بجرة هذا الدين الذي علمه لأولاده وعلمته الأولاد لما تناسل منها. ثم جاء الأنبياء يذكرون الناس بهذا الإيمان الذي نزل به آدم عليه السلام. الله تعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أنه فطروا على الدين وعلى التدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مخلوق إلا يولد على الفطرة، وهي فطرة التدين والإيمان والإسلام لله عز وجل والتسليم لله عز وجل. إذا عندنا التصور الديني لخلق العالم ولخلق الإنسان قائم على فكرة الإيمان بالإله، وهو الإله الأكرم الأعلى جل جلاله، ليس معه آلهة وليس له شريك، قل هو الله أحد. تصور الدين قائم على هذا الأمر. يبقى الدين عندما يحدثنا عن التدين يقول التدين فطرة النفس الإنسانية أتى إليه منين؟ من آدم عليه السلام. بل إن القرآن فيه ما يدل على أن التدين يعني موجود بعد آدم في كل الأجيال، لأن الله استحضر الخلائق كلها في مشهد غيبي قبل ظهورهم إلى الوجود، قبل ظهورهم إلى الوجود وخروجهم من هذا الوجود المرئي المحسوس الذي نشاهده ونراه. وهذا وارد في الآية من سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا المشهد كما أقول مشهد غيب، يعني لا يذكره كثير من الناس، ولكن الله حدثنا عن هذا المشهد الذي تدل عليه دلائل. إن الله صهر الخلائق كلها على هيئة الذرة، يعني ذرة طائرة دي. وأنهم كانوا في هذا المشهد يستطيعون أن يسمع وأن يفكر وأن يختاروا وأن يقرروا ما يختارونه. يعني كيف عندهم الأربع وظائف، أنه يسمع وأنه يفهم وأنه يفكر بما أنه يفهم وأنه يقرر. فعندما قال الله عز وجل هذه الكائنات التي وجدت في عالم الغيبي ألست بربكم، سمعوا وفهموا السؤال وفكروا في السؤال وأجابوا عن السؤال. فماذا قالوا؟ قالوا بلى، يعني احنا أنت ربنا لا رب لنا غير ولا خالق لنا سواك، وأننا لا ينبغي أن نعبد أحدا إلا أنت. فمعنى ذلك أن هذا كان ميثاقا. هذه الآية عندما نرجع إلى كتب التفسير يسمونها آية الميثاق، آية العهد الأول، آية التعاقد بين الخليقة كلها وبين الله سبحانه وتعالى. سمعت وفهمت وفكرت وتدبرت ثم نطقت، فكان هذا النطق حجة عليه إلى يوم القيامة. ولذلك قال عز وجل قالوا بلى شهدنا. فقال الله تعالى لهم أن تقولوا، يعني بأن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فإذا أخذ الله عليهم الميثاق، يعني غرست في نفوس هؤلاء الذين سمعوا وفهموا وفكروا ونطقوا، تبع في كيانهم وفي خلقتهم وفي فطرتهم هذا الإيمان بألوهية الرب الجليل سبحانه وتعالى وحدانيته وأنه ليس للخلق إله غير. ويترتب على هذا النتائج أن الإنسان لا يجد طمأنينة وسكينة ورضا نفسه إلا إذا كان سلوكه من بعد متوافقا مع هذا الذي غرس في تلك الفترة. يعني زي ما تكون أنت عايز تعمل شجرة وتريدها أن تكون مستقيم، تريدها أن تكون مستقيم، وإذا وقع فيها أي عوج تعيدها مرة أخرى إلى الاستقامة، ولا تتركها تسرح يمينا ولا تسرح شمالا، وتعمل لها أنت حواجز تساندها إلى أن تظهر على هذا النحو المستقيم. إذا كانت الحواجز ضعيفة يمكن أن تخرج عنها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسان. ممكن يحدث ما يؤدي إلى مرض في هذه النفس، لكن إذا مرضت هذه النفس وخرجت عن مقتضى طبيعتها وفطرتها لا تحس سكينة ولا أمن ولا طمأنينة، حتى وإن جمعت أبوال الدنيا واحتلت مناصب الدنيا جميعا وملكت أسباب القوة جميعا لا تحس أمنا ولا سكينة ولا طمأنينة. ولذلك يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: والذين كفروا فتعسا لهم. إحساس بالتعاسة، الإحساس بالتشاؤم، الإحساس بالقهر، الإحساس بعدم أمن النفس، الإحساس بعدم تقبل الحياة، الإحساس بالرفض لهذا الوجود الذي تحياه هذه النفس التي لا يكون لها قرار ولا استقرار ولا أمن ولا طمأنينة إلا لأن تفعل ما يتفق مع طبيعتها التي خلقت عليها. فإذا عاندت هذه الطبيعة أو عارضت هذه الطبيعة أو خالفت ما وضع فيها وما استقر في وجدانها فإنها لا تحس أبدا سكينة ولا طمأنينة. ولذلك قال الله في سياق آخر: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وانظروا إلى واحد يكون في خيار الواحد يرميه من فوق، يرميه من الطيارة المشى فركبه طيارة الكرة وهيعلمه بالطريقة دي. يعني الشعور الذي يشعر به وهو يقذف به من أعلى وهو موقن بالهلاك وأنه نازل إلى مصير محتوم، انظروا إلى مشاعره. الكافر عنده مثل هذه المشاعر، لا يحس أمانا ولا طمأنينة ولا رضا ولا تعاملا مع الواقع الذي يعيش فيه بما يؤدي إلى سكينة نفسه. لا يمكن للذي يعني يقع في مثل هذا الأمر إلا أن يكون منه هذه التعاسة ومنه هذه الحيرة ولديه هذا الخوف وهذا الرعب وهذا الإحساس بالتشاؤم والإحساس بالمصير الغامض الذي ينتظره. هذا هو وقد رأينا حضارات معاصرة وقديمة يعني بدأت من الغنى والثراء ومن كل رغائب الدنيا، تحقيق كل رغائب الدنيا، ولكنهم لا يحسون، ولذلك عندهم أمراض نفسية وعندهم انتحار وعندهم نساء طلاق وعندهم جرائم وعندهم وعندهم. وهذا موجود في بعض الحضارات المعاصرة الآن التي بلغت من الترف حدا غير يعني مسبوق وحدا يعني غير يعني متبوع كثير من الناس، لكن ليس عندهم الإيمان بإله. إنسان ظهر الحائط، ليس لديه أمان بالنسبة للمستقبل، ليس لديه رضا بالواقع، إذا مرض ممكن ينتحر مباشرة، إذا كان عنده فلوس في البورصة والبورصة دار فيها إيه؟ يضرب نفسه من بعض وخلص. ليه؟ لأنه ليس عنده ما يشده إلى تفاؤل أو إلى أمل كذلك أو إلى صبر أو إلى رضا كهذا الذي يجعله الإيمان في النفوس. وعندنا السويد والنرويج والإسكندنافية فيها مثل هذا الكلام بالوقائع وبالإحصاءات، يعني عندهم مستوى من الرعاية الصحية، مستوى من الترف الاجتماعي، مستوى من العيش الرغيف جدا، ولكن بغير دين لا يمكن الإنسان أن يحس بأمن ولا طمأنينة أبدا. ألا بذكر الله تطمئن إليه القلوب. ليس هذا كلام شعر يعني ولا كلام من خيال، لا فعلا الراضي الراضي يعيش في طمأنينة حتى وإن كان فقيرا، حتى وإن كان حتى مظلوما يحسه بالرضا من الله عز وجل، وإن كان الشرع لا يأمره بأن يخضع لمظالم الناس ولكنه يشعر بأنه مسنود، له سند، له ظهيرا، له نصيرا، له ملجأ يلجأ إليه، ولذلك يكون هذا سببا بأمنه النفسي وتوازنه النفسي الذي لا يستشعر